هذا يسأل عما أصاب المسلمين اليوم من الذل والهوان والفرقة والاختلاف ورمع الأعداء فيهم، والجواب لا أعلم سببا لهذه الذلة وهذا التفرق إلا عدم استقامتهم على دين الله وعدم تحكيمهم لشريعة الله وعدم اعتصامهم بحبل الله جميعا. فإن الله جل وعلا وعد عباده المؤمنين المستقيمين بالنصر والتأييد، قال جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلنهم في الأرض الآية. فالله وعدهم بالنصر والاستخلاف إذا آمنوا وعملوا الصالحات، إذا نصروا دين الله، إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولا فعل جميع اليوم ما وقع من الاختلاف والتأخر عن نصر دين الله والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذا هو السر، هذا السر في تأخر المسلمين وذلهم، وعدم اعتصامهم بحبل الله وعدم تعاونهم بالبر والتقوى وعدم قيامهم بالواجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر دين الله. وعلى حسب قيام من قام منهم بذلك حصل بعض النصر. فدولتنا السعودية لما قامت ببعض الواجب حصل لها من النصر والخير والطمأنينة والأمن ما لا يحصل لغيرها، ولو أنها قامت بكل الواجب وعنيت بكل الواجب لرأيتم من النصر والتأييد والعزة العظيمة والسعة الباهرة ما لا يحصل بالبال. ولكن بسبب ما فرطنا فيه وبسبب نقصنا وتقصيرنا في بعض الأمور وبعض الواجب حصل ما حصل من النقص فيما عندنا. وهكذا الدول الأخرى، كل دولة بحسب حالها، كل دولة عندها شيء من خير وشيء من إيمان وشيء من تقوى يحصل لها بعض الخير، وكلما زاد شرها وفسادها زاد بلاؤها وزاد الفساد فيها وزاد اختلال الأمن فيها إلى غير ذلك. جزاء وفاقة، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى.